أحيانا الأذان مع شعر طويل أو شعر الحاجب يطول يصير شعر طويل يجوز أطول هذا الشعر؟ إذا كان في نظر يجوز. إذا ما كان بيعود. أما للتجميل ما يجوز كل هذا. ولا شعر الأذان. إذا كان من جوا حيث الصديد والوسخ يجوز، أما تجميل لا يجوز.